عدد المنصوبات وأمثلتها. هذا وحنا كسوة بحنا مرفوعاتك. هذا منصوباتك بمشى نوقع قلاية. هذا منصوباتك كبحنا مخفوضاتك كحجنا كتاب كان وانا ما هذا إلهي ذكيس. مخفوضاتك أنا ما بدنا وحب معنا لما أسكه الباب سيغلنب. عدد المنصوبات وأمثلتها كو الله كردي وترذو ذا إيه تساله ذي اللبذبة. قال مصنف كحول رحمه الله منصوبات الأسماء هذا محله ومبحثه. أسماء التي ذا اللي كردي أفعاش التي ذا اللي كردي وصبر النسومين يوح كردي وصوأرقنا أسماء ذا كو ذا اللي كردي وهذا نبرعي. المنصوبات كو اللي كردي وحوي 15 شني طبنوي وهي شني طبن كاسي المفعول به وكو والمصدر واللبو وظرف الزمان وسدح وظرف المكان وأفر ما ظرف الزمان كذا في مكان كهل حبة كتري مفعول فيه السليرة هذا وظرف الزمان وظرف المكان نغاها إن مركز سدح سما واي هي المفعول به وكان كوبات والمصدر واللبو وظرف الزمان وظرف المكان وسدح والحال وأفر والتمييز وشن والمستثنى واللح واسم لا وتضب والمنادى واللح وأسدين والمفعول من أجله وسقال والمفعول معه وطبن وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها طبني كو يا لبدو ذا حلحب وكالنقايا شارحة مركت كوي تبنوي والتابع للمنصوب هي منصوب ككير راعي وأفرتا وهو أربعة أشياء أفرتا شيء أفرت وامحي النعت والعطف والتوكيد والبدل وحاو التابع للمنصوب كي كردقنا متكير راعي هداينا تابع مرفوع وها سوماهن تابع منصوب وهذا خران أصوب برنا سوماهن سقبا هذا النوم سوء علين دون مصنف كنوم كينا ما دام أنا خرق صبرنا مركو ترينا أيوه الحال وأجدة الله مستعان يا تمييزك وأجدة مسوعلنا أيوه استثنى هواكيني الله المستعان لا واتنا مناديه واكنا خلاص مفعول له مفعول معه وابك بحيمة بس مخفوضات كان قريبا وحوس انه كينينين ان اي اخوات كيدا هران صبرنا خبر ان اي اخوات كيدا اسم كيدا كان اي اخوات كيدا وحانو جيدا ان اي كان اي اخوات كيدا خبر كيدا خبر كان اي اخوات كيدا ايو افرتان ونعتقا اي عطفكا اي توكيدك اي بدلك انتا مركي نقهرت الشنا نقهرت سوما انت صهرت واه طبعا طبعا كاسو نبرايا ظني اخواتي ما اسكو صدر مفعول به قوم باي الا مفعول اول مفعول ثاني مسكاها موت مفاعيل يا هاي مرك مفعول به وكاف طوما مسوعلين هايغا هذا تصالون بوكسين كوهن وكقد بين التراديسة ما دام مدمد انه كيني تساليسة ما شانو ما بهنن انا المفعول به واترك لي انا لو تري مفعول به محل يرهدا قال مصنف كحول رحمه الله باب المفعول باب المفعول به مفعول به باب كيسي وين وهو مفعول به قال اسمه مقع وين المنصوب لكرده الذي اسم كاسو يقع عليه دشيس وكدعه الفعل فعل دشيس وكدعه نحو قولك هذا الكاذات رهدوي يوحي لمذا ضربت زيدا إنك زيد لي رهذا بان قراعي وركبت الفرس فرس كي بان فوري سدا سكوير ورك مفعول به وكو تعريفي حور هو الاسم واسم هو مرهدي اسم لي يري محابحي والمفعول به نغنين فعل اي حرف وحوكو يري المنصوب مفعول به محان نغنين مرفوعية اي مجرور لبدا مفعول به من نغنايا الذي يقع عليه الفعل ficilka ku dhaco laba macnoba uu noqdaa tacalluquhu bihi inuu ku xirmo oo ugu xirmo calaa wajhi thubuuti baa la yidhahdaa sidoo sheekhu noo tilmaamaya weligiis waxaan waa daa'imaa iyo in laga anfiyo ficilka labadaba uu noqon karaa ficilkii isaga laftiisii waa ku sifoobaya haddaad tiraa daraba muxamedun camran camar darbigiisa soo mutasif kuma aha hadduu sifoobaya laakiin calaa wajhi thubuut maaha waa mar wax dhacay wey laakiin haddaad tiraahdo fahimtu darsa darsigii baan fahmay fahmigaas waa wax ku daa'imaya soo ma fahmiga aad fahamto kula soconaya laakiin asagana sidoo kale waa ka anfin kartaa waxaad dhihi kartaa lam afham iddarsa darsiga markasta mafcuulu bihi wa inaadan fahmin aad ka anfisa naftaada u diiday marna thubuud baad u samaysa marna naftaada aad maaragta ka anfisa u diiday marka alladii yaqacu calayhi alficlu ayaa la yidhaha mafcuulu bihi shaqada la qabto waxa ay ku dhacdo ayaa mafcuulu bihi la yidhaahda marka wuxuu ku yidhi darabtu zaydan hadda macraabteeda waa dhaqan soo maa ha warakibtu lfarasana waa naqaana yadribu zaydun maxaa tiraa adribu zaydan hadaa iraahdana waa mudaarica adribu ana wa faacilki zaydan mafcuulu bi waay yarkabu muxamedun alfarasa markaa mudaaric ka dhigto ya haddaa tiraahdo idrib zaydan asagoo amar aad ka dhigtay zayd garaac faacilku waa amar faacil damiir mustatir anta ahwa irkab ilfarasa waa amar aad ka dhigtay marka mafcuulu bihiga ficil waxa uu mafcuulu noqon karaa maadiya waxa uu mafcuulu noqon karaa mudaaric waxa uu noqon karaa amar intaba uu noqon karaa tayib anwaacu lmafcuulu bihi mafcuulu bihiga noocyadiisa ayuu halkan nagu sharxay qaala musanifku wuxuu yidhi wahuwa mafcuulu bihigu qismaani laba qaybood waaye mafcuulu bihiga laba u qaybsamaa daahirun wa mudmarun mid daahira iyo mid mudmara daahir maxaan kusoo barannay tacriiftiisa ii sheega maa yadullu calaa macnaahu biduuna xaajatin ilaa qariina mudmarna maxaa la yidhaahdaa maa laa yadullu calaa macnaahu ila biqarinati takallumin aw mukhaatabin aw khitaabin aw haybatin ayaa la yidhaahda marka sidii aan usoo qaybinay damiirka ayuu u qaybsamaa laakiin kan damiirkiisa sidii kii mubtadiyii damiir mufasila sooma soo marin mubtadaa kanna sidoo kale mutasili munfasil u qaybsamayaa kan waayo wuxuu yidhi faldaahiru maa taqadama dikruhu waa kan uu noo soo sheego darabtu zaydan iyo rakibtu lfarasa uu kuugu sheegay waa daahirkii soo maaha waaye mudmarka unbuu meesha kuugu sharxay walmudmaru qismaani isagaa laba u qaybsamo damiirkuna laba u qaybsama muttasilun wa munfasilun mid muttasila yacni muttasil bicaamilihi yaa la yidhahdaa caamilkiisuu la xidhiiraa wa munfasilun can caamilihi waa ka go-an yahay caamilkiisa ya kuma dhegna sida kan ugu dhegan yahay mutasilka caamilkiisu kuma dhegna munfasila dhega marka waa ka soocan yahay labadooda marka waxaa la yidhahdaa tacriif uu leeyahay mutasilka munfasilkana tacriif uu leeyahay mutasil waxaa la yidhaahdaa maa laa yubtada-u bihi alkalaamu walaa yaqacu bacda ila ikhtiyaar fi xaalati alikhtiyaar ya kitaabku idiin qoraya mutasil maxaa la yidhaahdaa maa laa yubtada-u bihi alkalaamu waxaana hadalka lagu bilaaban karin walaa yasixu walaa yaqacu bacda ila asaga wuxuu kuri walaa yasixu wuquucuhu bacda ila walaa yaqacu bacda ila ilaana gadaasheed aan dhici karin ya fi xaalati alikhtiyaar markii khiyaar aad qabto oo adig wax kala dooranayso weeyaan ama fi xaalati alidiraar marka daruuro timaado maxaa la jira adaruuratu tubixu lmaxduuraat soo maaha am shicir oo kale markaad joogto iska isticmaali karto lagu ogol inaad bacda ilaa riddo ama maaragtay hadalka aad ku bilaabatay iyo waa dhib badan tahay waa naadir wa mathalan yacni waxaa la yidhahdaa tusaalaha wax lagu fahmaa tusaalaha maxaan idin maxaa la yidhahdaa juz-iyun yudkaru liidaaxi alqaacida qaacidi qawaaciddiina qoratiina la idinka rabaa juz-iyun yudkaru liidaaxi alqaacida ma huwa lmithaal adiluhuna carif lmithaal mithaal waxaa la yidhahda mithaal فسر مركل وقراده وين أقر وين هرك هرك حفظ صوتي وحوي وشيء جزئي أو لاش هذا قاعدة إن لو عدي هذا مثل وحنير ما لا يبتدأ به الكلام وحن هذا الكلام بلا بكر متصل ولا يقع بعد إلا كذا شيء إن لعي كريم في حالة الاختيار مركو أين مثالنا هذا تراضو ضرباني محمد مثلا ضمير كاسو متصل صومها ضرباني إلى صعدة ضرب محيته فعل ماضي مبني على الفتح نون تنون الوخاية لهذا لأنها تقي الكسرة عن الفعل وحكر له مكينة هذه نون تيسن كجيري لهين فعلكم حون نقول لها أو يأذكري للحريري ضربيب ونقول لها بعض والله أصلي لها بعض والله أصلي لها فعل الله أصلي لها مرة نون تانك إلى الناس مركب ضرباني فتح حديث أدين مبني على الفتح لا محل من العرب والنون النون الوقاية يعني. ضرباني أني وحا إقراعي محمد قف كان يأذى سمحيتها مركة فعل بها أحد كل قراعي والذي وقع عليه الفعل الذي وقع عليه الضرب وكدر العيوي والياء مفعول به مبني على سكوني في محل نصب ومفعول به وأنا خانا وأنا الضمير إعراب كما ظاهرته محمد وفاعلك وكذلك والضوامر مفعولك سوار مركة ما به كرامركة ضرب ضرباني يأذى ومفعول به ما هذا كما كنت بلامي كرتا يا ريبا وضعت كهر ريسو يا ضربي ما دي كرتا يا ضرب ضربني ما دي كر يا ذاك ما دي كرتا ضربه هو مركات راه هو ضربه ما دي كرتا ما دهيس ضربك أبوك كراعي ك ضربك ما دي كرتا لا يبتدأ به الكلام هذا لقمة بلاه ولا يقع بعد إلا ما دي كرتي ضربا محمد ضرب إلا يا ما لديك ما ضرب إلا ك ما ضرب إلا ك ما لديك ما إلا هو ما لديك ما لكن باب الضرورة شعر بس قبلنا يا مركب وحوي ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا قاعدة ذا صفرت وين حفظ السلام ما هو المتصل دائرة هذا الضمير المتصل وين قواعد لصاحب ذيو هذا ظاهر يمضمر سمعنا صاحب ذي كانوا وين حفظنا وين منفصل كان محل هذا وعكسه متصل كواي حال هذا ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار حوي وشيء هذا الكل قبل لا بنكره يا أصل هذا الكل قبل لا بكرته منفصل إلا كذا شيء إذا نودع كره إلا كذا شيء إذا وادع كرا مثلا حال هذا إيايا إيانا إياك يوحي لم يدهو مركب حاله يعني مركب إياك نهيسو ها وكا إياك نعبودو ضميرك سوات إيا ذوات واتكم بالهو ذو إيانا أكرمنا أنو نكرامي يا ما ضرب إلا قداش ذو دعكرا ما ضرب إلا إياك أديك مو يقفك لكم وسنقرع ما ضرب إلا إياي أنيك مو يعدك لمونا قرع ساسو كلا دي كرتا ولك بعد إلا أنا ودعكرا منفصلك هذا الكلام اللي قبلها منكرا وعكسك متصلك هو ولك تعريف متصلك هي تعريفك منفصلك إسكايك هذا رسمي وأنا هنا حفظ السوء أسكود إذا حفظ السوء وهي وهو قسماني لبقي بودوي والمضمر قسماني وي متصل ومنفصل فالمتصل كالمتصل ك 12 ضمير كما قالوا قيبين جن ورقين 18 18 لبد ما حيتاي متكلم شنت هره ما حيتاي مخاطب شنت كو حقتنا انت سين امر بحفظ النبوي وهي ضربني انا اقراعي وي وضربنا انغو نقراعي وي وضربك ادو كو قراعيني هو وضربك ادو كو قراعي قبريه وضربكما لبدينا بو اذن قراعي وضربكم رقينا بدن بو قراعي وضربكنا تمركينا بدن بو قراعي وضربه نكي مغنى ايو قراعي وضربها قبل مغنيت بو قراعي وضربهما لبدي مغنيت بو قراعي وضربهم رقي بدناي مغنى بو قراعي وضربهن تمرك بدناي مغنى ايو قراعي ويمسى لبي تبنك وكواسو لو متكلم شان مخاطبه شان غائبه وكي متصل كاها متصل بعامله الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا أتصوري والمنفصل وكان كي منفصل كها 12 12 بأسنا ضمير هذا 12 هو وهي 12 كاسي هي يا أنا جوي وهي أنا أنا جوي لبدا سؤال لبدا متكلم كاهي وإياك نيه أذيك وي وإياك قبرها أذيك وإياكما لبدينا وإياكم رجينا بدن وإياكنا هوين كينا بدن ومخاطب كاه وإياه كي مقنا وإياها تي مقنا وإياهما لبدي مقنا وإياهم رجي بدنا مقنا وإياه ندو مركي بدنا مقنا لم يتبقى كما كواسو مركا مصنف كمركو كو مثالين هايو هذا ضربني مركا أعرابنا وأنا أعرابنا ضربني سوما ضربني محمد باتري ضرب فعل ماضي ممنوع على الفتح لا محل من الاعراب والنون محل له نون الوقايه والياء مبني على سكونه في محل نصب محمد فاعل كذا كن وضربنا انا قلنا قراها ضرب فعل ماضي ممنوع على الفتح لا محل من الاعراب نا مفعول به مبني على سكون في محل نصب وضمير متصل هو وضرب كي سدو كلا والكاف مفعول به ضربك والكاف مفعول به مبني على فتح في محل نصب حدين كاف وكر دغنيه هي منصوب علامه نصب اسكنه لانه ضمير الاعراب كما ظاهرته وكوري مبني اسكنه اسكبني مربا هذا ضمير اركته حركه صار اسك دلدس محل كو جوغنا موقف كو تاغن يحي بوس كو جوغنا غرو فاعل ما مفعول به با ما مضاف اليه با وحي اوغو مركاسنا في محل رفع في محل نصب في محل جر لهذه اقيم مركز انت كلا وغرن كرنا سومها ضربكما كاف كريها ميم كو ميم العماد والالف حرف الدال على التثنية لهذا ضربكم كاف كريها ضمير كا فاعل مفعول به وكافكم مبني على الضم في محل نصب والميم علامة جمع الذكور وضربكن كاف مفعول به مبني على الضم في محل نصب ونون علامة جمع النسوة لهذا ضربه هذا مفعول به مبني على الضم في محل نصب ضرب هذا اسود مبني على السكون في محل نصب ضربهما هذا كل جدوي ميم تنميم العباد والالف حرف الدال على التثنية ضربهم هذا كل جدوي مركا ميم تنوا جمع علامة جمع الذكور ضربهن هذا مفعول به مبني على ضم في محل نصب ونون علامة الجمع النسوة والمنفصل 12 وهي إياي مركا إياي إيانا إياك إياك كل مجد ضميرك وإيا كل جدوي يا ذا لصعت إياي يا ناذا لسعته وحرف التكلم لنا حرف التكلم حرف متكلم اسكح الله ايا اسكله اياك اياك اياكما ذنا وحرف خطابنا لنا الى اياك كنا نغير كاف حرف خطاب لنا مركز طبعا لواحق هو اياه اياها اياهما ايا ذا كل قد مفعول به مبني على سكون في محل نصبنا لنا لو ضمير سوما يعني إياك نعبد مركات الهضة إيا مفعول مقدم مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف خطابنا لنا بس نعبد ذا مركات فعل كيدي وكاسا كل قد كوانا إياه هذا حرف غيبة هذا حرف غيبة هما هذا حرف غيبة ميم العماد والألف حرف الدال على التثنية همت حرف غيبة ميمت علامة الجمع الذكور هن هذا حرف غيبة نونت علامة جمع النسوة سأمو فهمين تصالها شيخ وكسية مركو منفصل كثيرين هاي متصل كمركو بلا بي وحول المتصل 12 لفظا أطاعني محمد أيضا ماضية يطيعني بكر أيضا مضارعة أطعني يا بكر أيضا أمر مركا منفصل كنو الله بيتبنو الله يا ذا أول الراعي مردفة لفنقلي بياء التكلم وحده بياء بالياء للمتكلم وحده كو أما النال لدبقري أو للمعظم نفسه أو مع غيره سوى ضد الجنة والكاف المفتوحة للخطاب المفرد مجد وحرف خطاب كاف إياك أمر كاترا إياكين وحرف خطاب ومفرد مؤنثاء أهويا وكاس حكر والصحيح طلع وحيدهن إياك ذا سودته إياي ذا سودته أو حوذيهن أفعل به كبوسك سجوا لكن ما يولي والصحيح أن الضمير في إيا ضمير كجرو وأسقه هو إيا الضمير هو إياه، إياه كل هذا الضمير كه، وأنا ما بعده إياه ذو حكى الضمير، لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، ولواحق وحيها ليلان مفعول بيقة أيوة كتصايو قفسك هضلايو قفل له هضلايو قفل لقى هضلايو أنت ما كتصايو مفعول به أنت سانو قبحنا. المصدر قال مصنف كحوري رحمه الله باب المصدر، مصدر كي باب كيسي، هذا باب المصدر. المصدر مصدركو هو مصدركو الاسم مقعوي المنصوب لكردي الذي كاسو يجيو إماريو ثالث المركز الدحاد إماني مركز الدحاد ثالث أسو كيس الدحاد إماني في تصريف الفعل فعلك اسم تبدل كيسة تصريف قد قدون كيسة كو إماني نحو ضرب وقراعي يضرب وقراعي دونا ضربا قراعد أيو قراعي كحو كلية ضرب أصل كيسي وماضي يضرب ومضارعي ضربا مركز كبعد مصدر كيم مركز الدحاد لكن تن تعرف ما هنا لينا مصدر تعرف ما كانوا كلامها مصدر مصدر هرت حال إلى هذا إن أنا هرت معناه أنفع منافع فعلك فعلك سيدي سبا وحولي هي حو كتصا حدث هي زمن أيو كتصا فعلك حدث وحال إلى دعو وحد عي إيه زمن أو دعو مركاترا ضربا مركاترا ضربا ما حي كنت سيسا ضربي وحل هذا هو فعل اه ودعده دي اه ايه ايه زمن كو دعيبه كنت سيسا ما واي لبداس فعل كان دعي نفس الديسة هي مصدر كا مصدر ودعده ده لفتي ده مصدر ليره ومحيطاي واضربه سوما قرع قرع عسلفتي سمصدر كيا حليه ملحة العراق مركو وكان لا كتابك مصدرك والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن وكليه ساس الله وقبي هو والمصدر مصدرك اسم ما سوى الزمان زمن كوحي كسوهري مقع أسقنا ذيوي أو كم إذا مصدر كاسو من مدلولي الفعل فعلك لابده كتسي مدلولين كي فعلك كتسي كم إذا لابد فعلك كتسنا وحدث كي دعي يزمن كي هو من مدلولي الفعل مركز يرك أمن أمن أمان سماها ومن أمن أمن أو فعل ماضي كأهذا أمن وبدبادي مركاتنا محوط سايا أمان أمان قرين إيه وقت ما بتبادي لا بلاش كنتوا سا مركز سوى زمان زمان كفرها إنه وخذ سكده معك سواهر زمان كي حدثك وحيد عرض ذيك سواهر وحيد عاي أول نصب لفري فالكاس نفتي سمصدر ليلة كان هذا ما هنت سدحوا يمالا كلي ما كم يمال مركز كاسة مصدر ليلة هذا هرت ما ددمين إلى مسمى ددمين ما دريم كرنا ها هذا قط هلا مركز إيراد مصدر كيسو صار عثمانه حال لي مصدر كيس شيك أفعره وكشيك أفعره وكشيك صح وما في عنده دل كل اسم حال لها القتل قتل قاس على لها بس دل كوا ومصدر دل بعضها يسا مو جديد القتل دل أما دلت بعضها هاي حسن أكالا هذا إرهاضه لما يتوستا عنيت إي وقت يقول له عني سوما هاي يتوس ما مصدر كأ الأكل الأكل عندها سالي لها هي النوم نام مركا إراها نام مصدر كيسي أو شيء هي هذا مصدر كما فهمني مصدر كمركا كاسا لي لها فعلك فعلك لفتي سمصدر فعلك اللي بدو كنتو سايو يا سجد مركا تلاه سجود هو قعد محونا غنا قعود القعود ومصدر هو مركو حالي هذا هاي مصدرك وحالي هذا فعلك لبضا أو كتصه وزمنك يحدثك وزمنك اللي قرره حدثك أسمى مصدر لي هذا ها معناها والسوق قبتها ولنا وحي لهان مصدرك أسلة وفعلك كيمن الضرب بوها مركاسي الضربة كتبذي لي ولنا وحي ما مصدرك لفتي سفعلك أسلة لكن واحد لها سيدة ملحاها أوليه وحولي هي والمصدر أصل وأي أصل ويا صاحي منه اشتقاق الفعل أوليه مصدر كأصل أه ولي أصل كان هو أصل سنوه فعل كي كل ساك أصل سنوه ويا صاحي يعني صاحبي هو أنا صاحبك يقول منه اشتقاق الفعل فعل كبت كان لقى سؤال ضمب شيء وأسقوا سقى على يكي مركا مصدر كفعل كأصل الضرب بضرب كتم القتل بقتل كتم الذهاب بذهب كتم يا وما إلى ذلك ساسو كرام طب مرك نصب هذا مركا قرر لي وأنا عامل كل نصب سا مركز عامل نصبي أنا كنت ذا الربا وحاجر مركا إنه وحافي عني إنه استعماله مصنفك المفعول المطلق إنه استعماله في عني مفعول كمصدر كوحل لهذا ومفعول إنه وحل السماء ضرب يسوح له سماء ما قرأ عدة قتل يسوح له الذي ما أكل يسوح له عنوة مركب ومفعول مطلق معناه ذو حوى وحلقة إطلاقي والقصيدة ظروفتي يوحي الراعي لها كل كلام حاله مفعول به هذا صمر به بالوحرة مفعول به به بالوحرة مفعول له بلنا مفعول فيه مفعول معه ظروف يوحى لحجية جار مجرور اللي قلت على الجو كوكرة أسوى مطلق عن الظرف وعن الجار مجرور مفعول مطلق على هذا ضرب ضربا قتل قتلا أكل أكلا هذه وحراعة يكلم لها هندي لفتي ذي وسمجد مفعول مطلقة به لما سعته فيه لما سعته له لما سعته معه لما سعته تاسو كلام مصدر كلام يا دكا وأجد صحوة مفعول به هو. طيب وحالي لمصدركو الاسم المنصوب واسم لكرنجي هذا يقفك مبتدئ واسم لوينا يا الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا ضربا تاس هذا مصدر ضربا وحالنا مفعول مطلق منصوب علامة نسبية فتحة ظاهرة في آخره واي عامل كالنسبية مركة مصدر كما سدح اللو قيبية مصدر ك سدح اللو قيبية مفعول مطلق سدح اللو قيبية إنه نغضه مؤكد لعامله من عامل كي سحوجيو ضرب ضربا قتل قتلا هنا تلاني وكو إنه النهض مبين لنوع العامل لنوع عامله عامل كنوع أوية أي عدينا هي عامل كأوية نوع أوية عدينا هي ومثلا عكو مثال هذا وقفت للأستاذي أما حتى أحببت أستاذي معلم كيان جعل هذا محان أجعل هذا حب الولد أباه ويل كسد أبيه أجعل هذا أوكله بان أنا قال معلم كيان أجعل هذا مركا حب هذا أسبا وحيتاي مصدر كواية ذا فعول مطلق كواية ذا حب هذا حب هذا أسوا محي عديسي عامل كان نوع أوي هاي أحب حبي كان أحببت أستاذي باتر قاب كي أجعل هذا نوع أجعل هذا ما حاس قال سيد الله جعل هذا أولاد هذا موارد كابا جعل كواته هل هو جعل هذا أبهي واردك أكرا سيد الله جعل هذا بانو جعل هذا نوع إباع عديس كسد حد حواء المبين للعدد ترى أي عدية ترى عدد بو عدين هيا وحاتر ضربت الكسولة مكي عاجز لو قابان كرا ما فقر عدي ضربتين مش ضربة واحدة ولا ثلاث ضربات محاو قرأ عليه ضربتين لا بكو قرأ ضربته ثلاث ضربات ما يسدح قرأ عدبا قرأ ثلاثة ذاس ثلاثة ضربات توحي عدين إيسا ضرب ذاس نوع عدد قوية ضربتين توحي عدين إيسا ضرب ذاك النوع قوية وكسدح ياسا الله كالخالة مؤكد لعامله كاف كوسلي إن عامل كيس حوجين هاي مبين للنوع عامله عامل كيس النوع قوية من عدين هاي مبين للعدد سامح في ذكرنا سد حلاس أيه مصدرك أقيب سما يا الله قيدية أنت هاسمرك كسر بحنو مصدرك مفعول مطلقة أيه هذا نمر الكلام نوقيبي أنواع المفعول المطلقي مفعول مطلق النوعية الأولية قال مصنف كحير وهو قسماني مفعول مطلق وهاللغو laba qaybood oo lafdhiyun wa macnawiyun mafcuul mutlaq oo lafdhi la yiraahdo masdar lafdhi la yiraahdo iyo masdar macnawi labadaas loo qaybiyaa hadda mafcuul mutlaq macnaheedu waa fahmayna soo ma horta maxaa laga itlaaqay oo loo diida laga saaray marka damiir iyo duruuftii iyo waxaas o dhan baa loo diiday waay waxa weeyaan lafdi iyo macnawigan u kala qaadna lafdiyu maxaa lagu yiraahdaa macnawiyanu maxaa lagu yiraahdaa fa in waafaqa lafduhu masdarka lafdigiisu dhawaaqiisa xaraafta xuruufta lagu dhawaaqayo hadduu waafaqo oo u ekaada lafda ficlii ficilkiisa lafdigiisu isku lafdi noqdaan qatala qatala oo kale isla noqdaan fa huwa lafdiyun waa lafdi naxu waxaa tiri qataltuhu waan dilay qatlan dilid hadda lafdigaas soo ma jeedid qataltuhu qatlan saddexdii nooc muxuu ka yahay hadda muakidun licaamilihi wey maasha allah qatlan miya ah masdarka xasan mise qataltuhuba ah qatlan ba ah masdarka muxuu yahay ma muakid waxaan ujeedaa ma lafdi baa mise waa macnawi laanna xuruuftiisii iyo xuruuftaas waafaqay lafdigiiba qatala waa qatligii laftiisii wa qataltuhu qatlan darabtuhu darban qacada qucuudan jalasa juluusan dahaba dahaaban wahaakada wa in waafaqa hadduu waafaqo haddana dhegaysta macnaa ficlihi duuna lafdihi ficilka caamilkiisa macnihiisa hadduu waafaqo laakiin uusan isku alfaad ahayn isku lafdi aan isku xuruuf ahayn fahuwa macnawiyuna la yidhahda uku mithaali wuxuu ku yidhi jalastu qucuudan hadda jalasa iyo qacada soo isku macno maaha xaggii macnihiiba ka waafaqay laakiin lafdiga ma ka waafaqay jalasa qucuudantan jim iyo lam iyo siin midna maaha qacad jalasa qucuudan quntu wuquufanaa tiri waan istaagay qaama iyo waqafa soo isku mid maaha labadaba isku macno waa marka xagga lafdiga hadduu ka waafaqi waayo oo macnaha ka waafaqo masdar macnawi dheh haddii uu lafdigiisa waafaqana masdar lafdi dheh waka labadoodaba waa muakad licaamilihi waa labadaba ku mithaal wama ashbah dalika wixii u egba sidaas dheh marka waxaan kale wax weyn hadda kuu sheegaya ma jiro wuxuu ku yidhi farixtu jadalan rakibtuhu lakman darabtuhu lakman ahantu ixtiqaaran qumtu wuquufan kuwaasa masdarka macnawiga markaa tiraahda farixtu jadalan jadila jadalan waa farxay waa farxad ismalaha darabtuhu waan garaacay lakman yani feer baa ku dhuftay lakama iyo daraba waa kale labawa laakiin labadaba waa garaacid ahantuhu waan ihaanaystay ixtiqaaran liidid aan liidayo ixtiqaarka iyo ihaanada waa isku mid waa lafdi macnawi waxaa masdar macnawiya la yidhahdaa